السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الليلة ليلة الثلاثاء الفاتح من شهر رجب من عام 1441 الهجرة، في شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه. وقد ذكر المؤلف فيما سبق دلالات الألفاظ المتعلقة بإيش؟ ها؟ نعم، بغير الصريح، النص غير الصريح، ثم المفهوم مقسمه إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام على مفهوم الموافقة، من الكلام على مفهوم الموافقة، وذكر الشيخ رحمه الله وإياه أن منه ما هو قطعي، ومنه ما هو ظني، ومنه ما هو صحيح، ومنه ما هو ماذا؟ فاسد. وأن دلالته لفظية تفهم من السياق والقرائن. ثم شرع في القسم الآخر وهو مفهوم المخالفة، فقال رحمنا الله وإياه: وإن خالف فمفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب. وإن خالف هو لما قال وإن لم يحتمل، يقول يعني وإلى مفهوم، وهو ما دل عليه لا في محل النطق. فإن وافق فمفهوم موافقة، وإن خالف فمفهوم مخالفة. إن خالف يعني إن خالف المسكوت عنه حكم المنطوق به. إذا خالف المسكوت عنه حكم المنطوق به فإنه يسمى مفهوم مخالفة. أما كلمة مفهوم فقد شرحنا في الدرس الماضي أن المقصود بها اصطلاح خاص، وليس مقصود بها أنه مفهوم المفهوم اللغوي، يعني أنه يفهم من اللفظ، لا، هو أخص من ذلك. فكل معنى يدل عليه اللفظ هو مفهوم منه، لكن يعني اصطلح على تسمية ما دل عليه اللفظ في غير غير المنطوق به بمفهوم. دل عليه اللفظ في غير المنطوق به، يعني أنه ليس شيئا منطوقا به، وإنما دل على حكم شيء مسكوت عنه، نسمي هذا مفهوما. فإن كان المسكوت عنه وافق حكمه حكم المنطوق سمينا مفهوم موافقة، وإن خالف المسكوت عنه حكم المنطوق سمينا مفهوم مخالفة، لأن المسكوت خالف المنطوق، سمينا مفهوم مخالفة لأن المسكوت عنه خالف حكم المنطوق. فحينما تقول وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا الحكم تضمن شيئين: الأول الإنفاق، أو الثاني الإنفاق. الأول الشرط، وهو تعليق الإنفاق على شرط، الثاني الإنفاق. فقوله إن كنا أولات حمل هذا شرط، وهو متضمن للصفة، يعني إن كانت المرأة المطلقة حامل وش يسوي بها؟ قال فأنفقوا عليهن لأجل الحمل. فالإنفاق هذا الإنفاق المنطوق به ها أنها إذا كانت حامل. طيب، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة، إذا لم تكن حامل فلا نفقة. إذا لم تكن حامل، هذا الحكم، هذا الوصف أو هذا الفرع أو هذا المسكوت عنه ليس موجودا في المنطوق به ولا لا؟ طيب، وأعطيناه نقيض حكم المنطوق به، فلما كان المنطوق به هو الإنفاق على ذات الحمل كان المسكوت عنه عدم الإنفاق على التي ليست حامل، فالتي ليست حامل لا ينفق عليها، ولذلك سمينا مفهوم مخالفة. قال الشيخ: ويسمى دليل الخطاب. إنعم، هذه من التسمية الدارجة عند كثير من المتقدمين كالشيرازي ومن مع وابن قدامة والغزالي رحمه الله، يسمونه دليل الخطاب. وربما قالوا الدليل، فلا بد للطالب يعني أن يتبين من السياق ما مراده بكلمة الدليل. فالسياق في الغالب يدل على المراد، فإذا علمت أن كلمة الدليل عند الشيرازي وعند الغزالي مثلا وعند ابن قدامة يراد بها دليل الخطاب، فانتبه حينما تقرأ هذه الكلمة الدليل هكذا محلاتا بالألف واللام دون أن تضاف إلى الخطاب، فهو يريد بها دليل الخطاب لمفهوم المخالفة، فتكون هنا الألف واللام ها عهدية، أحسنتم، فتكون ألف واللام هنا عهدية. لما سمي دليل الخطاب؟ لأنه يحصل بنوع إيش؟ استدلال ببعض الاعتبارات الخطابية يعني الموجودة في الخطاب، يحصل بنوع استدلال بماذا؟ ببعض الاعتبارات الموجودة في الخطاب كالشرطية مثل ما ذكرنا قبل قليل، والوصفية ومفهوم الغاية ونحو ذلك، فلذلك سموه دليل الخطاب. بل بعضهم يسميه لحن الخطاب، لحن الخطاب. والمقصود من ذلك أن تعرف مصطلح كل عالم وتفهم مراده، لأن عدم فهم المصطلح يحول بينك وبين فهم المراد، أو يوصلك إلى فهم الخاطئ، يوصلك إلى فهم الخاطئ، مثل ما سيأتي إن شاء الله في باب النسخ. إذا مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق لأي شيء للمسكوت عنه. مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق لأي شيء للمسكوت عنه. له شروط فصلها الشيخ بقوله: ألا تظهر أولوية ولا مساواة في مسكوت عنه. عندنا المنطوق وعندنا المسكوت. المنطوق هو اللي في النص، والمسكوت هو الذي ليس في النص. ففي شروط تعود إلى المسكوت عنه، وفي شروط تعود إلى المنطوق به. فمن الشروط التي تعود إلى المسكوت عنه ألا يكون أولى بالحكم أو مساويا، لأنه إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوي، وش يصير؟ مفهوم موافقة، مفهوم موافقة. فمثلا حينما يقول الشارع الحكيم: خمس رضعات يحرمنا، عندنا شيئين مسكوت عنهما، الأربع والست، ولا لا؟ يعني ما نقص عن الخمس وما زاد عن الست. ما زاد عن الست الآن وش حكمه؟ أحسنت، هو مساوي للخمس أو من باب أولى. إذن عندنا شيئين مسكوت عنهما، عندنا شيئان مسكوت عنهما، فلا بد أن تفهم أن المسكوت عنه ليس أولى بالحكم من المنطوق ولا مساوي. فإن كان كذلك لم يكن مفهوم مخالفة. لكن في الأربع أي نعم، مفهوم مخالفة هو أنه لا يثبت الحكم بأقل من ذلك، وهذا مفهوم عدد كما سيأتي. فمن أين فهمنا هذا؟ من السياق ومن مقصود الكلام. فإذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له لم يكن مفهوم مخالفة، وإنما يصير مفهوم موافقة. قال: ولا خرج مخرج الغالب فلا يعم. أي من شروط مفهوم المخالفة أن لا يكون المنطوق به قد خرج مخرج الغالب. شلون خرج مخرج الغالب؟ يعني أنه غلب على المتكلم أن ينطق بهذه الصفة، غلب على المتكلم أن ينطق بهذه الصفة، لا يريد بالنطق بها أن يخصص الحكم بها، وإنما جرت على لسانه، غلبت على لسانه من كثرة ما يتحدث بها، من كثرة ما يتحدث بها، أو من خلال الواقع أنها هي الغالب في الواقع فذكرها، فلهذا يقول خرجت مخرج الغالب. يقول: فلا يعم، يعني إذا لم يكن قد خرج مخرج الغالب فلا يعم. إذا متى يعم؟ أيوة، إذا متى يعم؟ إذا خرج مخرج الغالب يعم، أما إذا لم يخرج مخرج الغالب فلا يعم، فحينئذ ينطبق عليه مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة منع للعموم. يا شباب نأخذ على هذا الآية التالية، قال: من نسائكم التي أرضعن لكم، التي أرضعنكم وأمهات وربائبكم، ها هذه المحرمات في المناكح، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لاحظ الآية اشتملت على عدد من القيود. القيد الأول هو ماذا؟ الآن في الربيبة، هذه الربيبة اللي بنت الزوجة، إذا تزوجت امرأة ولها بنت فلا يخلو من حالين: الحال الأول أن تكون قد دخلت بها، هذا هو الذي ورد فيه النص الآن، وهذا معتبر عند أهل العلم جميعا، أنه إذا تزوج امرأة فدخل بها حرمت عليه البنات، لكن إذا لم يدخل الآن القيد منع هنا عملنا بمفهوم المخالفة، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني إذا لم تكونوا دخلتم بهن شو تصير؟ أحسنت، عم الحكم ولا خص؟ ها؟ خص، نعم خص بالمذكور فلم يعم المسكوت عنه. طيب نجي الآن لقيد اللاتي في حجوركم. إذا قلنا أن اللفظ هذا وهو اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، فعلى هذا لم ينطبق الشرط، لأن من شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب، وهذا خرج مخرج الغالب. فإذا لم ينطبق الشرط فإنه في هذه الحالة يعم، وإذا انطبق الشرط لا يعم. إذا انطبق الشرط لا يعم، بمعنى إذا قلنا أنه خرج مخرج الغالب فعلى هذا لا أثر له، فيعم الحكم المسكوت عنه. ففي قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم نقول الربيبة التي دخل الزوج بأمها تحرم عليه، سواء كانت ربت في حجره أو لم تربي في حجره. يعني لو دخل بامرأة وعندها بنت عمرها 20 سنة هذه ليست في الحجر، صح ولا لا؟ تحرم عليه، مع أن الآية مش نصت عليه في حجوركم، لكن نقول هذا القيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فيعم الحكم. أما لو أن الشرط انطبق بحيث أنه لم يخرج مخرج الغالب شو يصير؟ لا يعم، بحيث يخص الحكم بالمنطوق، وأما المسكوت فيخالف حكم المنطوق. العبارة هكذا في أصول ابن مفلح، علق عليها شيخنا الشيخ دكتور فهد السدحان بقوله هكذا في النسخ والصواب يعم، وهذا هو المتبادر إلى الذهن، لأنه إذا قال ولا خرج مخرج الغالب فيعم، لأنه ماذا؟ خرج مخرج الغالب. لكن يبدو أن الشيخ رحمه الله أراد معنى آخر، وما دام النسخ كلها اتفقت، ثم أيضا في التحبير للمرداوي نفس العبارة قال فلا يعم، يعني إذا لم يكن قد خرج مخرج الغالب فلا يعم، وفي شرح الكوكب المنير كذلك فلا يعم. معنى ذلك أن مراده أن الشرط إذا انطبق، أي إذا لم يكن خرج مخرج الغالب فلا يعم، أما لو خرج مخرج الغالب فيعم. وهذا طبعا أمثلته كثيرة ويقع فيه نزاع بين العلم، هل خرج مخرج الغالب أو لم يخرج مخرج الغالب، وتعرف من هذا أسباب اختلاف العلماء. فمثلا مما اتفق عليه أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فصفة رجل هنا خرجت مخرج الغالب، فلو وجد متاعه عند امرأة قد أفلست هو نفس الحكم، لكن كلمة رجل هنا خرجت مخرج الغالب. ومما يقع فيه نزاع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح، لا لا لا، نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا شك أنه ليس أخا له في النسب، صح؟ إنما هو أخوه في ماذا؟ أيوة. فابن قدامة في المغني قال يجوز أن يخطب على خطبة الكافر أو الذمي، فقيل له إن هذا القيد خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فحكم الكافر والمسلم في هذا سواء. فقال الشيخ لا، المسلم مختص بهذا وغيره لا يلحق به. فإذا قد يقع خلاف هل القيد خرج مخرج الغالب، حتى في الآية التي ذكرناها لكم من أهل العلم من اعتبرها كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاعتبر القيد ورأى أن المرأة إذا لم تكن قد، أو البنت إذا لم تكن قد ربت في حجر زوجي أمها فهي حلال عليه، أخذا من القيد الموجود، وعلى هذا لا يعم جميع الصور. قال ولا مخرج تفخيم، يعني من الشروط أن لا يكون المذكور ذكر لكونه خرج مخرج تفخيم، تفخيم أو تنبيه إلى مكانة هذا الفعل أو الفاعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فهذه الكلمة باب التحفيز، أن كان فعلا في قلبك الإيمان بالله واليوم الآخر فلا تفعل هذا، مع أن الحكم عام لكل امرأة سواء كانت في الباطن تؤمن أو لا تؤمن، إذا قد تكون منافقة، لكن الحكم عام للجميع. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. قد يقول بعض أهل العلم مثلا إن المقصود الخطاب لمن تؤمن بالله واليوم الآخر، هو أصلا يخاطب التي تؤمن بالله واليوم الآخر، فهو هذا القيد خرج لأجل التحفيز والتنبيه والتذكير، وإلا هو فهو عام لكل مسلمة، عام لكل مسلمة. قال ولا جوابا لسؤال، أي أن لا يكون المذكور ذكر لأنه سئل عنه، فإذا لا يكون ذكره يراد به نفي الحكم عما عداه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، هل معنى ذلك أن ماء الآبار ليس طاهرة؟ لا، لأنه خرج جوابا لسؤال. قال ولا لزيادة امتنان، يعني أن السياق هذا المذكور ذكر في الكلام لا لأن الحكم مختص به، ولكن باب الامتنان على السامع وعلى الناس بذلك، كقوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا. طريا صفة للحم ولا لا؟ طيب هل يجوز أكله قديدا يعني ميبسا؟ يجوز. ليه؟ لأن القيد هذا خرج مخرج الامتنان، أي يمتن عليكم بأن اللحم طري، وإلا ليس المقصود به تخصيصه بالحكم ليخالف المسكوت عنه. قال ولا لحادثة. إي نعم، قد يكون الحادثة شبيهة بالسؤال، لكن الحادثة ما فيها سؤال، إلا أن المذكور ذكر لأجل أن حادثة وقعت، جيد، فذكر حكم هذه الحادثة، لم يكن المقصود تخصيص المذكور بالذكر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شاة لميمونة وقالوا إنها ميتة، قال دباغها طهورها، كما في بعض الألفاظ دباغها أي هذه الشاة، هو لم يريد أن هذه الشاة حالها، ولو أن بقرة ماتت أو ناقة ماتت لم يكن دباغها طهورها، وإنما لأن هذه الحادثة التي وقعت أمامه فلم يريد بذلك تخصيصها بالذكر، وإنما خرجت لأجل الحادثة. وقول الله تبارك وتعالى مثلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هل يقول قائل طيب يجوز أني أكله بدون مضاعفة؟ من يبقى أخذ مضاعفة؟ أخذ يعني 2% بس. لهذا خرج إيش؟ للواقع الحادث الذي يحدث، حادثة حدثت وهو أنهم كانوا يضاعفون، يعني مثلا في المية ريالين أو ثلاثة وبعدين يتأخر في الدفع، مثل ما يقع الآن للأسف، لكن بطريقة أخرى من التحايل على الربا، فيقلبون الدين فيمد في الأجل ويزيد في المبلغ. قال ولا لتقدير جهل المخاطب، أي أن لا يكون المذكور ذكر في الكلام لأنه يتوقع أن المخاطب الذي خاطبه جاهل بالحكم، فنص على هذه الصورة، فنص على هذه الصورة لأن تخصيصه لأجل تعليمه، لأجل تعليمه، لا لأن يري، لا لأن ينفي الحكم عن ويش المسكوت. قال ولا لرفع خوف، أي هذا من مقاصد التخصيص بالذكر أن ترفع الخوف عن السامع، كان تقول يجوز أن تترك الصلاة في أول الوقت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أن تترك الصلاة، فهو يخاف أن لو ترك الصلاة في أول الوقت يأثم. بعض الناس يظن أنه لو انتهى ثلث الساعة أو ربع ساعة من الأذان هذا انتهى الوقت، لا، هو الوقت من حين أذن المؤذن ودخل الوقت إلى أن ينتهي الوقت، قد يكون ساعة، ساعة ونص، ساعتين، أقل أو أكثر بحسب أوقات الصلوات. فهل قولك يجوز أن تصلي في أول الوقت أو يجوز أن تترك الصلاة في أول الوقت معناها أنه لا يجوز أن تتركه في أوسطه؟ لا، إنما أنت أردت أن ترفع عنه الخوف بأن أول الوقت لا يجوز الترك فيه. قال ونحوه مما يقتضي تخصيصه بذكر ولا لحاجة إلى بيان، يعني لم يكن خرج لحاجة إلى البيان، بمعنى أنه زاد هذه الزيادة زيادة في البيان وإيضاحا للمقصود الذي يتكلم به، لا أنه يريد أن ينفي الحكم عن إيش؟ المسكوت. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، واضح الدلالة في أن تقسيم الميراث. قال: فلا وصية لوارث. فلا وصية لوارث هذه خرجت في البيان أن ما يحتاج الوارث أنك توصيله، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه. هل يفهم منها أن غير الوارث يوصى له؟ بمعنى أن إذا قلنا لا وصية لوارث أي يجب أن يوصى لغير الوارث. الشيخ يقول لا، لأنه ليس المقصود من قوله فلا وصية لوارث أن يثبت الحكم للمسكوت عنه وهو الوصية لغير الوارث، وإنما خرجت زيادة في البيان. وطبعا هذا فيه هو يكون محل خلاف، كل هذه الأمور هي في الحقيقة تختلف من حيث هل هو فعلا نص عليه لأجل هذا أو لا. ولهذا قالوا من دقيق الاستنباط مثلا في مثل هذه المسألة، من يرى أن قوله لا وصية لوارث يفهم منه مفهوم مخالفة، قال إن قوله لا وصية لوارث يفهم منه أن من لا يرث يوصى له، من لا يرث يوصى له. قال: ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة. صفة غير مقصودة، شلون صفة؟ يعني صفة غير مقصودة عبث هذه. لا، لم يريد صفة غير مقصودة أي أنها لا تراد في الكلام أبدا، ولكنها جاءت في سياق للتنبيه على أمر قد يغفل عنه السامع. وليس المقصود أن يكون المسكوت عنه مخالفا له، كقول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. طيب، لو طلق الإنسان المرأة وقد مسها عليه جناح؟ الجواب لا. إذن قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، قوله إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذه الصفة ليست مقصودة في رفع الجناح فقط، إنما جاءت في السياق لأجل أن ينبه على أنك إذا لم تمسها فلا جناح عليك أن تطلقها، وفي هذه الحالة لا عدة عليها، لا عدة عليها ما لم تمسوهن. قال: لا جناح عليكم إن أو تفرضوا لهن فريضة، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالمقصود من هذا نفي الجناح في مثل هذه الحالة، لا إثبات الجناح أو الجناح أو الإثم على من طلق بعد المسيس. طيب، هذه الـ 11 التي ذكرها الشيخ في الحقيقة يجمعها شيء واحد، وهو ألا يظهر لتخصيص المذكور بالحكم فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. شرط مفهوم المخالفة ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. فلو ظهر فائدة لتخصيص المذكور بالحكم غير نفي الحكم عن المسكوت عنه انتفى مفهوم المخالفة. إذن مفهوم المخالفة شرطه الذي يجمع هذه الشروط كلها ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم، غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، غير نفي الحكم عن المسكوت منه. فإن ظهرت فائدة مثل خرج مخرج الغالب أو التفخيم أو لصفة غير مقصودة أو زيادة في البيان أو نفي خوف أو نحو ذلك، لم يكن حينئذ مفهوم المخالفة صحيحا. وعلى هذا يعم الحكم، يعم الحكم. نعم. قال: وينقسم إلى، بعدما أن ذكر الشيخ رحمه الله حقيقة مفهوم المخالفة وشرطه وتفصيل هذه الشروط في 11 صورة، قال: وينقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة ولقب. هذه المفاهيم الستة التي وقع فيها نزاع بين العلم، والجمهور على صحتها ما عدا السادس، ففيه نزاع قوي بين الجمهور أنفسهم المالكية والشافعية والحنابلة. وإلا فالجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون في الجملة بمفهوم المخالفة، ويقابلهم الحنفية فإنهم لا يرون مفهوم المخالفة دليلا صحيحا، ويسمونه عدم الدليل، يسمونه عدم الدليل، لأن المسكوت عنه لا دليل عليه، فحينئذ لا يكون له حكم، وإنما يؤخذ حكمه من شيء آخر غير ماذا؟ تخصيص المذكور بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، فإنهم ينفون هذه الدلالة. لكن الصحيح إثباتها كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. بعدما ذكر الشيخ الستة هذه مفصلة أو مجزأة، بدأ الآن أو مجملة عفوا بدأ يفصلها إيش نوعا نوعا، فقال: فالأول أن يقترن بعام صفة خاصة كفي الغنم السائمة الزكاة. الأول وهو الصفة أن يعلق الحكم بإحدى صفتي الذات، عندنا ذات ولها صفات، فتذكر الذات ثم تذكر إحدى صفاتها الخاصة، فهذا يدل على أن بقية الصفات غير داخلة في الحكم، وأننا نعطيها نقيض حكم ما نطق به النص. فقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة، هذا الغنم هو اللفظ العام، والسائمة هي الصفة الخاصة، والحكم هو الزكاة، يفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها، المعلوفة لا زكاة فيها. قال: وهو حجة لغة. حجة لغة يعني أن لغة العرب تقتضيه، ولو لم يأتي به نص خاص شرعي بحجية مفهوم المخالفة، لكن لغة العرب تدل عليه، من حيث أن السامع حينما تعلق الحكم على صفة يتبادر إلى ذهنه أن المسكوت عنه لا يستحق حكم المذكور، فأنت حينما تقول لأستاذ عندك أعطني أسماء الطلاب المجتهدين، مباشرة تبادر إلى ذهني أن غير المجتهدين لا يدخلون في هذا، أو أكرم الطلاب الذين حصلوا على نسبة كذا، يتبادر إلى ذهني أن الذين لم يحصلوا على هذه النسبة لا يكرمون، فإذا هذا مفهوم من اللغة، ولذلك يحصل الاستفهام فيه كما قال الشيخ، لأنه ليس لما حصل الاستفهام فيه، لأنه ليس صريحا في ماذا؟ في نفي الحكم عن المنطوق، فالسامع يحتاج إلى تثبت، فإذا هو يفيد الظن غالبا، ولهذا لو قال مثلا أعطني أسماء الطلاب الذين حصلوا على 90 فأكثر، يحسن أن يقول: طيب واللي حصلوا على 80 وش رأيك، يعني هل يدخلون ولا ما يدخلون؟ يحسن الاستفهام في مثل هذه الحالة. ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أبي يعلى أنه قال لعمر: إن الله تبارك وتعالى قال: فإن خفتم ألا إن خفتم ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والآن قد أمن الناس. قال: سألت أو سألت رسول الله عما سألتني عنه، أو عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي رخصة قد امتن الله بها عليكم، أو تفضل بها عليكم، أو كما قال. وأيضا لما ذكر في حديث الكلب الأسود يقطع الصلاة قال: فما بال الأحمر ونحو ذلك، قال: الأسود شيطان. وهكذا يحسن السؤال في تخصيص المذكور بالذكر، مما يدل على أن السامع يتبادر إلى ذهنه حكم المسكوت عنه ما هو، فإذا يعني لم يجد جوابا فإنه مباشرة سينفي الحكم عن المسكوت وسيعطيه نقيض حكم المنطوق. قال الشيخ رحمه الله: وإياه، ومفهومه أي مفهوم قوله في الغنم السائمة الزكاة لا زكاة في معلوفة الغنم. قال: فالغنم والسوم علة، فالسوم والغنم فالغنم والسوم علة، أي مجموع الوصفين الاسم العام والصفة الخاصة هي العلة، وحينئذ يكون لا زكاة في غير المعلوفة، ولا زكاة في المعلوفة ولا غير المعلوفة أصلا، لأنه لما قال لا زكاة في معلوفة الغنم إذن هو ساكت عن الباقي، فالعلة هي ماذا؟ الغنم مع السوم. لكن بعض العلم يقول: لا، السوم هو العلة، السوم هو فقط العلة، وعلى ذلك يكون أيضا لا زكاة في معلوفة الإبل ومعلوفة البقر. وأما على قول الشيخ الغنم والسوم هو العلة، فعلى هذا لا يلزم منه أن تكون مثلا إذا ثبتت الزكاة في بهيمة في الإبل والبقر التفريق بين سائمتها وغير سائمتها. ليه؟ لأن الحكم اشتمل على وصفين، وصف عام أو اسم عام ووصف خاص. الاسم العام هو الغنم، والوصف الخاص هو السوم، ومجموعهما هو العلة. وهذا على ما اختاره الشيخ رحمه الله. ويحتمل أن يكون العلة فقط هي السوم لوحدها. قال: وهو في بحث عما يعارضه كعام. الضمير في قوله يعارض يعود على أي شيء، أو وهو يعود على أي شيء، أي مفهوم المخالفة في الصفة، مفهوم المخالفة. سيتناول صورا كثيرة، يعني في مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، ما أقل من القلتين؟ هل يحمل الخبث مطلقا؟ تغير أو لم يتغير؟ هل يشمل الجاري والثابت؟ يشمل صور كثيرة. طيب، كيف أتعامل معه؟ هل أتعامل معه على أنه حجة مباشرة في جميع صوره دون أن أبحث في الألفاظ الأخرى هل يوجد ما يعارض هذا المفهوم؟ يقول الشيخ: حكمه مثل العام. وقد عرفنا أن العام على قولين لأهل العلم، فمنهم من يرى أن العام يعمل به مطلقا دون بحث عما يعارضه، وأن من أهل العلم من قال لا يعمل بالعام حتى يبحث عما يعارضه. لكن الخلاف هنا يقوى، بحيث أنك إذا فهمت مفهوم المخالفة من اللفظ ليس دلالته كدلالة العام، لا، أضعف شوي. فذلك ينبغي لك أن تنظر هل هذا المفهوم الذي فهمته فيه المنطوق ما يخالفه أو يعارضه. فإنك في هذه الحالة لا شك أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، لأن المفهوم دلالته التزامية وليست نطقية، ودلالة المنطوق دلالة نطق صريح، فهنا تقدم دلالة النطق. قال: ومنها، أي من الصفة، علة وظرف وحال، كلها من أنواع الصفات. العلة كان تقول: حرمت الخمر لشدتها، أي لأجل الشدة التي فيها. وعلى هذا إذا لم تكن مشتدة فإنها لا تحرم. قد يعني يقول السائل: طيب، والنبيذ؟ لأن النبيذ هو تمر ينبذ ماء، فينبذ فيه تمر حتى يحلو. طيب، إذا كان الخمر حرمت لشدتها، فالنبيذ إذا نبذ ولم يشتد يجوز شربه، وذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ إلى ثلاث. شلون إلى ثلاث؟ يعني حاط تمرة صبيت عليها موية، شربت الماء اليوم الأول، بقيت التمرة، من بكرة صبيت عليها ماء وشربتها والتمرة كذلك موجودة، اليوم الثالث صببت عليها ماء وشربتها، اليوم الرابع لا تشرب لأنها تبدأ تتغير وربما تدخل في ماذا؟ التخمر. قال: وظرف، نعم، من المخصصة أو من المفاهيم التابعة للصفة الظرف، كقول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام، أو فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هذا ظرف مكان، وظرف الزمان كذلك، الحج أشهر معلومات. إذن الحج ليس مطلقا في أي وقت، بل هو مخصوص في هذا الوقت. قال: وحال، أي من مما يتبع الصفة الحال، كقول تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يفهم من جواز المباشرة في غير المساجد. قال: وكالأولى، كالأولى أي الصفة، صفة مجردة كفي السائمة الزكاة، أي قد تأتي الصفة دون اسمها، قد تأتي الصفة دون اسمها، مثل قوله: في السائمة الزكاة، لم يقل غنم ولا إبل ولا بقر ولا غير ذلك. يقول: تدل كذلك على نفي الحكم عما عداها، وكقوله عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها. لم يقل المرأة الثيب، وإنما قال: الثيب أحق بنفسها، فبدأ بالصفة قبل الاسم العام. لكن يقول الشيخ: والأولى أقوى دلالة، أي إذا جرأ ورد اللفظ العام مع صفته أقوى من وجود الصفة دون اللفظ العام. لماذا؟ لأن المتكلم باللفظ العام مع ذكر الصفة هو متذكر للصفات، بدليل أنه ذكر الاسم العام ومتصور لصفاته. لكن الذي يذكر الصفة فقط قد لا يتبادر إلى ذهنه بقية الصفات، لكن هي الآن التي يعني متبادرة إلى ذهنه، فأراد أن يذكر حكمها ولم يرد بذلك أن ينفي الحكم عما عداها، يحتمل. ولهذا قلنا الأول أقوى، مع أن كلاهما حجة، لكن هو في الأول أظهر. ومراتب الدلالات يا أخوان ترى يعني قضية مهمة جدا، تفيد الإنسان في التعارض، في التعارض سواء بين الدلالات أنفسها أو في جمعها مع نظائرها. فإن الدلالة حينما تكون مثلا فيها ضعف وتقترن بما يقويها تقوى، وهل ضعف هذا ينجبر ولا ما ينجبر؟ فمعرفتك لمراتب الدلالات مهم. وسيأتي إن شاء الله في التعارض والترجيح ذكر قواعد في ترجيح الدلالات بعضها على بعض. قال والثاني، والثاني اللي هو التقسيم، لأنه انتهى عن الأول وهو الصفة، الثاني هو التقسيم. قال كالثيب وأحق بنفسها والبكر تستأذن. التقسيم معناه أن يذكر وصفين فيخص كل واحد منهما بإيش؟ بحكم، فيدل حينئذ على نفي الحكم عما عداه. فقول الثيب وأحق بنفسها والبكر تستأذن، أي معنى ذلك أن البكر ليست أحق بنفسها، وأن الثيب ها يعني تستأمر، ما يحتاج، ليس تستأذن فقط وإنما يحتاج إلى تصريح منها. قال كالأول قوة، أي كالصفة. قال والثالث وهو الشرط كإن كن أولات حمل وإن كن أولات حمل، وهو الشرط يعني، أو مفهوم الشرط هو أن يعلق الحكم على أداة من أدوات الشرط، فيدل على أن ما عداه بخلافه. فقوله وإن كنا أولات حمل يفيد أن التي ليست بحامل ماذا؟ لا نفقة لها. طيب أعطونا مثال آخر على الشرط. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد يكون خرج مخرج الغالب كقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ليس معناه أن إذا لم ترد التحصن أنه يجوز أن تمارس البغاء، لا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الإكراه في الغالب لا يكون لمن تريد التحصن، فهي أولى ألا تكره، وحكم ما عداها مثلها. قال وهو أقوى منهما، أقوى من ويش؟ من الصفة والتقسيم. لأن الشرط في الحقيقة فيه شيء من التخصيص والحصر. قال ويستعمل شرط لتعليل، يعني يقول انتبه وأنت تقرأ في الشروط هذه أو في سياق الكلام، ترى قد يستعمل الشرط للتعليل، فلا يراد به التعليق، لا يراد به التعليق، وإنما يراد به أن يكون علة، كأطعني إن كنت ابني واشكر الله إن كنتم إياه تعبدون. فالمقصود هنا أنه علل الطاعة بأنك ابني، وليس معنى ذلك أنك لا تطيعني مطلقا، فقد يطيعه لكونه غير ابنه، ولكونه أخاه الأصغر، ولكونه رئيسه، ولكونه زوجا، وغير ذلك من أنواع الطاعات. لكن هنا هي ليش؟ للتعليل وليست للتعليق. قال والرابع الصفة، عفوا الغاية، قال حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم الغاية هو تعليق الحكم بإحدى أدوات الغاية كحتى وإلى. قال الشيخ وهو أقوى من الثالث. ليه؟ لأن مد الحكم إلى غاية، لو لم تجعل هذه الغاية ما بعدها مخالف لما قبلها لم يكن حيث للغاية فائدة. فحينما يقول حتى تنكح زوجا غيره، لو لم نقل أنها إذا نكحت زوجا غيره حلت، ما كان في فائدة لقول حتى تنكح زوجا غيره. وقول ثم تم الصيام إلى الليل، لولا أنه إذا جاء الليل أفطرنا لم يكن حينئذ في مد الحكم فائدة. ولهذا الشيخ قال هو أقوى من الثالث. فإذا كان أقوى من الثالث والثالث أقوى من الثاني والأول، شو صير الغاية؟ أقوى الجميع. مع أن مفهوم الصفة هو رأس المفاهيم، لأن أغلب المفاهيم تعود إلى الصفة أصلا. كل مفهوم في الحقيقة إذا تأملته فهو سيعود إلى صفة، سيعود إلى، ولهذا قالوا مفهوم الصفة هو رأس المفاهيم. لكن عاد تتفاوت هذه الصفات، تارة تكون بغاية، وتارة تكون بشرط، وتارة تكون بتقسيم، وتارة تكون بحال، وتارة تكون بصفة مجردة، وهكذا. قال والخامس كثمانين جلدة وهو مفهوم العدد بأن يعلق الحكم على عدد فيدل على أن ما عداه بخلافه لكن العدد قد يدل على المفهوم في الزيادة أو في النقص يتفاوت فتارة يدل على مفهوم المخالفة في أقل كقوله خمس رضعات يحرمنا هذا يدل على أن أربع لا تحرم إذا مفهوم المخالفة هنا في النقص ولا في الزيادة في النقص طيب قوله ثمانين جلدة مفهوم المخالفة ما تضرب 81 ولا تضرب 79 إذا مفهوم المخالفة في الزيادة وفي النقص لكن بشرط أن لا يكون خرج مخرج الغالب كألف يعني جيتك ألف مرة ما لقيتك ما جيت إلا مرتين أو ثلاث ولا لا وهذا يخرج مخرج الغالب قاعد انتظرك ساعة وانت ما انتظرت إلا خمس دقائق وهكذا فإذا كان مخرجت مخرج الغالب وكسبعين أيضا استغفر لهم أو أنت استغفر لهم 70 مرة أو لو استغفر أكثر من 70 ما غفر لهم لكن هذا خرج مخرج الغالب يعني حتى لو تستغفر 70 فلن يغفر أي هذا كأنه أقصى عدد يمكن أن يفعله الواحد فإذا لم يكن خرج مخرج الغالب فله مفهوم أما إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له قال والسادس تخصيص اسم بحكم هذا يسمى مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على اسم اسم مجرد لا صفة فيه اسم مجرد كالماء والتراب الاسم العام الجنس جيد سواء كان مشتق أو غير مشتق يعني الطعام مشتق من الطعم لكن الماء غير مشتق فهذا يسمونه مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على الاسم الاسم العام اسم الجنس أو اسم النوع دون ربطه بصفة هذا أضعف المفاهيم وهو حجة على المذهب كما ذكر الشيخ رحمه الله وإياه والقول الثاني في المذهب والذي رجحه ابن قدامة وليس بحجة لأنه يلزم منه نفي العمل بالقياس فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لو عمل بمفهوم المخالفة هنا نفينا الربا عن الموزونات كلها يعني مفهوم المخالفة أن ما ليس بذهب ما ليس بفضة ما ليس بتمر ما ليس ببر لا ربا فيه يعني أنه يجري فيه الربا لا يحرم فيه الربا فمفهوم اللقب إذا أعملناه في الغالب ينفي القياس ولذلك وقع نزاع بين العلم هل يعتبر أو لا يعتبر فالمذهب عندنا يعتبر لكن في الغالب يعتبرونه في أشياء يظهر منها أن التخصيص بالاسم هنا له فائدة فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للتي سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بماء ماء اسم فهم منه الجمهور أن غير الماء لا يقوم مقامه هذا مفهوم مخالفة لقب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض تربتها طهورا تربة لما نص على التربة دل على أن ما ليس التربة لا تصلح للطهارة وهي التيمم وهذا مفهوم لقب مفهوم لقب وهو محل نزاع بين أهل العلم كما ذكرنا ولكن قد يقوى تارة وقد يضعف تارة أخرى قد يقوى تارة ويتبين للسامع أن المقصود منه نفي الحكم عما عداه وقد يضعف حينئذ فإذا ثبت في دلالة المعقول ونحو ذلك أن تعليق الحكم بهذا الاسم لم يرد به نفي الحكم عما عداه في هذه الحالة يسوغ أو يكون غير حجة لكن حينما يظهر من السياق أنه يعني نفي الحكم عما عداه فقد يعني يكون حجة لو قلنا أن مفهوم المخالفة اللقب حجة لو قلت محمد رسول الله يعني هذا مفهوم اللقب مفهوم الاسم أن ما ليس بمحمد فليس برسول الله أو لو قلت زيد عالم أو لو قلت مثل الحنفية مجتهدون اسم قد يتبادر للذهن طيب وغيرهم لا هو لم يقصد ذلك لكن أراد أن يبين أن هؤلاء مثلا مجتهدون فمفهوم اللقب في الحقيقة يعني أقل هذه المفاهيم، أقل هذه المفاهيم، فقد يبدو للذهن في بعض الأحيان ويتبادر إليه أنه معتبر، وقد لا يتبادر إلى الذهن اعتباره، وإنما يكون المقصود هو ذكر هذا الشخص دون يعني نفي الحكم عما عداه. بقي في الحقيقة يعني فصلان متعلقان بمفهوم المخالفة، أحدهما تابع له والآخر فيما يتعلق بالحصر وأدواته التي يظن أنها مفهوم المخالفة وبعضهم يجعلها من المنطوق. قال الشيخ وهو حجة، هذا آخر ما قاله، أما هل دلالته التزامية أو لا ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.